أنا مشتاق لك من كل قلبي ومنتظر متى أكون منك قريب، كل ما أشوفك يزداد حبي وعيني تدمع لأغلى حبيب. أنا مشتاق لك من كل قلبي ومنتظر متى أكون منك قريب، كل ما أشوفك يزداد حبي وعيني تدمع لأغلى حبيب. الله يرعاك ويحفظك ربي من خيانة كل واحد غريب، أتخيل كل يوم إنك جنبي أسولف معاك وأنا لك مجيب، أتخيل كل يوم إنك جنبي أسولف معاك وأنا لك مجيب، أنت تامر اللي تبي وأنا لك مطيع وحسيب، أنت تامر اللي تبي وأنا لك مطيع وحسيب، ما عرفته من اللي أبي هذا إنسان محبوب وعجيب، أسامة بن لادن المغوار الأبي شيخ المسلمين المهيب، أسامة بن لادن المغوار الأبي شيخ المسلمين المهيب، من يحاربه تراه غبي لأن معاه القوي الرقيب. سلامتكم.